هؤلاء مجلدان بخط خط الثبات كتبت عليه لا يجوز طبعه لأنه بحاجة إلى عادة النظر. نقول عن فرض إذا جاءت أول في الغوض النظيم لا أرى ما في فرض هذا الإبداع لأنه في ضرورة عمل فإن احتاج إلى إعادة النظر مع أنني أستفيد منه. ما شاء الله متفرغ له ومتوسع التخريج ومتأنق كتابة. الآن خطي كما كنت سمعت من معلمي للخط المدرسة الابتدائية خطي كخط البط في الشط لا يكاد يقع. تمام. تاريخ هذا الكتاب شيخ منتهى منه كان 53 و30 عام يعني قبل 60 عام. المقصود والآن وأنا في عجزي وضعفي هذا الذي ترونني فيه لم أعد أن أتمكن من الاستمرار بالنشرات التي كانت في يدي، لكن ربي عز وجل امتن علي ببعض القوة وبعض النشاط، لأن الحقيقة مضى علي أكثر من سنة وأنا شبه قعيد ومر علي دور لم أستطع أن أخط خطا ولو كخط البط في الشرق، لكن الآن أكتب وإذا تأنيت يروي الخط وجوده وأزينه، لكن لا أستطيع أن أتوسع في الرجوع إلى المصادر كما هو ديدني في كل سأله، وهذا لا يخفى لمن كان منكم على اطلاع على بعض الآثار وما إلى هذا، لكن ربي عز وجل لا يحب دور البطالة ولو في حالة العجز وجلوس في مقعد قلما أغادره. قال همني بما أثمن نفسي في حدود طاقتي، تفتق معي مشروع له علاقة بالبحث الذي أشرت إليه القرآن، ألا وهو تهذيب كتابي صحيح الجامع الصغير. أنا أهذب كتابي لأن هذا الكتاب ألف أيضا من نحو 40 سنة وكانت المعلومات محدودة والمصادر محدودة، على الرغم أنني كنت أعيش في مصر الظاهرية العامرة بالمخطوطات الأثرية والتي أعتقد أنني لعلي الفريد الذي فضل بصارة هذه الكتب، لأني أذكر جيدا كنت أخذ الكتاب وأفتح الورقة فأسمع طقطقة إيش هي؟ من قدم الإفاق الإفاق الحبر بالحبر. نعم ما هذا من تعمله ملحوش ومكتبه، على الرغم من أني كنت محاط مثل هذه الألوف من المصادر، لكن فيما بعد وجدت نفسي أغرق في مطبوعات من مخطوطات لم أكن أسمع بها من قبل، إذا الأمر يتطلب إعادة النظر. غرضي من هذا وذاك كله أن أقدم لإخواني طلاب العلم درسا عمليا، أنهم إذا وجدوا في أنفسهم طاقة للبحث والعلم والكتابة فليجعلوها لأنفسهم، وليستعينوا بمن هو أعلم منهم بالعلم وأفهم. ومن أقوال السلف الصالح ما يدلنا على أن الناس لا يزالون بعلم وبخير ما أخذوا العلم عن الأكابر وليس عن الأقارب. أنا أضرب مثلا لهؤلاء الشباب الذين لا يستفيدون من التراث الخالد، والاستفادة منه يتطلب ما ذكرناه آنفا من الدراسة والمطالعة والصبر والجلد والتفرغ والتفرغ. أضرب لهم مثلا لذلك الأندلسي الذي أراد أن يطير فقعد جبلا أمام دار وركب بعض الأجنحة نسمه فراش ولا عباس بن فرناس، وكان في ذلك حقه لا بأس عليه لأنه مبتكر. لكن الآن الطائراتين وصلت، فأنا أضرب مثلا الآن بهؤلاء الطلاب الذين لا يدرسون علم الصلاة، فمثل هذا الرجل الذي أراد أن يبتكر الآن طائرة، والطائرة قد وصلت أوجها في الاتباع والإبتكار والتفنن وما تبين، وهذا هلاك دون ذاك الهلاك، هذا هلاك الآخرة، ذلك هلاك الدنيا وسكان ما بينهما. وهنا يأتينا قوله عليه السلام في بعض الفتاوى: من أتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. فمن خير عن علم فكتمه أذن يوم القيامة بجام من النار. فسواء كان العالم مسؤولا ولم يدن، أو كان مسؤول غير عالم فأجاب بغير علم، فكلاهما في النار. هذا ما يتيسر من الإجابة عن هذا السؤال، وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يعرفنا بأنفسنا وأن يهدينا سبل سلفنا الذين كانوا يخشون الله عز وجل ويتورعون عن الفتيا إلا إذا رجعت إليهم وجدوا أنفسهم لا بد أفتوا وقالوا هذا رأينا، فمن كان عنده رأي خير منه فليأتنا به. الآن تبدل الفتيا جزما وكأنه وحي السماء، ومن لا يزال، ما أدري هذا التعبير عندكم معروف، ممن لا يزال في الرقراق، نعم، يعني على ساحل البحر بعد، لم يخل، يعني في الضحضاح، اللهم استعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خير شيخنا على هذا الكلام المفيد الطيب، الذي في حقيقة الأمر نحن في حاجة وما أحوجنا إلى مثله، وأسأل الله أن يطيل في عمركم وأن يزيد من ويبارك في علمكم. سيدنا، نخلص من هذا بأن طالب العلم حتى يتمكن أن يكون طالب علم لا بد أولا من أن يعني يحرص على تكوين الملكة العلمية السابقة الصحيحة القادرة على أن يبدأ ويعيد في مسائل العلم. وهذه الملكة الحقيقة تحصيلها في هذه الأيام صعب وصعب، وذلك لأسباب، لأن دور العلم أو المعاهد أو الكليات العلمية لا تربي الملكة العلمية الآن إطلاقا، وإنما تعطي أوراقا سوداء وتقول للطالب حد الامتحان، هذه من مشاكل. نعم. وأما أيضا طلاب العلم الذين يدعون أنهم يأخذون العلم عن أهلهم أو عن المشايخ أو عن طلاب العلم الكبار، فإنهم أعجب بكثير وبكثير جدا من أن ينالوا هذه الفضيلة، فضيلة الملكة العلمية الصحيحة، وذلك

ونقول له انظر هل انت اذا خاطبته شخصيا او لم تبادره بالسلام تربيه ان تبعده عن التربيه؟ اجتهد فايما حسبت الفائده افعل ولا تتخذ قاعده تمشي عليها. هذا يا استاذ الحقيقه يحتاج الى علم ويحتاج الى مربي، ولذلك تفتخ معي الكلمه التي سمعتموها مرارا لا بد من التصفيه والتربيه. التصفيه الان واجبه، اما التربيه فلا، نادره نادره جدا. ولذلك يجب ان نعمم هذا المبدا بين اخواننا جميعا، ان لا ياخذوا المسائل بعموماتها. اهل العلم يقولون ما من عام الا وقد خص، وما نحن فيه من هذا القديم جدا. ولكن العمل اكثر الناس اليوم مستغلون وملهيون بشهواتهم وهي لا تعد ولا تحصى. ومن شر الشهوات تعلم العلم لتخبر المجالس، لا حول ولا قوة، لتخبر المجالس انها لطامة، وهذا امر واقع. والله المستعان. ولعلي اجبتك عن هذه ايضا. اجبتم وجزاكم الله خيرا، واياكم ان شاء الله. وقد ذكرتم كلمة لطيفة حيث قلتم بان الشبهات او الشهوات كثرت بين الناس واضلتهم عن سواء السبيل. انا حقيقة اريد ان اقول لو ان الامر قد كثر على ما يكون من الخصومة التي تكون بين المسلمين الذين يدعون انهم على منهج الكتاب والسنة، وبين خصومهم الذين يقولون بانهم ليسوا على منهج الكتاب والسنة، لقلنا الامر سهل ويسير. ولكن سيدنا بارك الله فيكم، الان الشهوات والشبهات قد اخذت تجيش في الصدور جيشا شديدا، واخذت تصعد الى العقول وتنزل الى اساسر الانسان لتجعل من كل واحد من هؤلاء، او اقول لا استغفر الله، من الكثيرين تجعل منهم ضحايا لها من غير ان يلتفتوا الى انهم هم ضحايا، ولكنهم يظنون انهم يحسنون الصنعة. فالخصومات الان كثرت بين اهل المنهج الواحد. ان حتى من الواحد نعم سببه عدم التربية بالضبط، عدم التربية وعدم العلم ايضا، او طلب العلم لغير الله تعالى، لغير وجه الله. العلم بارك الله فيك اعتقاده في مثل هذه القضايا ما تخفى عليه الا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا اذا كانوا اخوانا كما امركم الله. لكن التربية. ولذلك اقول علينا نحن وكل نفس بما كسبت رهينه، علينا ان يسعى بالتربيه لمن حوله، بدءا باولاده باقاربه بجيرانه، وهكذا حتى تتسع الدائره ان شاء الله، وتعلم الكثيرين من الذين هم معنا في المنهج وليسوا معنا على التربيه. اي والله. والله المستعان. يا سيدي جزاكم الله خيرا شيخنا. الله يبارك فيك. الحمد لله في كل مره ناتي نسعد اولا ونمعن برؤيتكم وانتم على مثل هذا. حياكم الله جميعا، ونسال الله ان يجمع لكم بين الاجر وبين العافيه. اللهم امين. واذا كنتم شيخنا كما وصفتم انفسكم انا سعيد هذا الدرس. الحمد لله علمكم يطوش فيه اثار الله، فهو يسعى باكثر من الف وأنتم جالسون على الفرائض. نسأل الله أن يقبله. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله. يقبله منا. آمين. الله يحفظكم. هذه الورقة نعم. بارك الله. أنا اخترت اختيارا. زين. وربما بقي لك أن تختار أنت. لأن الناس كما يشيخون ملائكة. أنا أختار. أنا أختار إذا أردت أن أختار شيخنا فأنا أختاركم كلكم. الله يخليك. هذا المختصر عندك؟ لا ما عندي. هذه من تستعيرها إن شاء الله وتستعينها على ما أنت في سنده. جزاكم الله خيرا. وإذا ما اطلعتم عليه. جزاكم الله خيرا. وأذكرك شيخنا بأنه يعني أعددت ما يطيب لك أن تسمعه إن شاء الله. أعددت ما يطيب لك سماعه. جزاك الله خير. وما تقر به عينك. الله يبارك. وما سيأتيك من خبره ما يطيب صدرك إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخنا أنا ابنتي أسعدني وشرفني بأن أكون نائبا عنه في استلام الجائزة التي هي دون ما يستحق الكثير. نعم. جزاك الله خير.